قال: وأما التي تتعلق بزمان الإمساك فإنهم اتفقوا على أن آخره غيبوبة الشمس لقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. إذن المؤلف الآن بدأ في المسألة التي تتعلق متى يفطر الصائم، والمؤلف عكس القضية فبدل أن يبدأ بوقت الإمساك بدأ بوقت ماذا؟ الانتهاء من ماذا؟ من إمساك الصائم. وأتلى الآية التي نردها مطلع قول الله سبحانه وتعالى أو بعد قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. هذا هو الشاهد: ثم أتم الصيام إلى الليل. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. وفي رواية فيها زيادة: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. إذا تبين لنا من هذا أن المسلم يمسك عن ما يمنع عنه من أكل وشرب وجماع وما أيضا يلحق بذلك مما سيأتي الكلام عنه حتى تغيب الشمس، حينئذ يفطر. هذا هو وقت الإفطار. أما ما يتعلق ببداية الصيام فسيذكره المؤلف أيضا بعد ذلك، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. قال: واختلفوا في أوله. الآن متى يبدأ وقت الصيام؟ أنتم تعلمون هناك فجران: فجر صادق وفجر كاذب. قد أخذناهما تفصيلا عند حديثنا عن أوقات الصلوات، بخاصة عند الكلام عن وقت صلاة الصبح. نستمع إلى ما في الكتاب ثم بعد ذلك نشرح إن شاء الله. قال: فقال الجمهور: هو طلوع الفجر، وطلوع الفجر الثاني المستطير الأبيض. يقصد بالفجر الثاني المستطير الذي يعرف بالفجر الصادق، فهناك فجران: الفجر الأول يعرف بالفجر الكاذب، وهذا الفجر هو الذي يخرج في السماء دقيقا ولا ينتشر، يعني يخرج على شكل خط يظل فترة ثم يختفي. وهذا أيضا الفجر الأول وإن كان فيه بياض إلا أنه فيه اختلاط بسواد، ويشبهونه ببلد سرحان يده. هذا يعرف بالفجر الكاذب لأن الإنسان إذا رأى هذا الضوء ظن أن الفجر قد ظهر وأن الوقت قد بدأ، ثم يتبين له سرعان ما يغيب هذا الضوء ويختفي، ثم بعد فترة يأتي الفجر الثاني الذي يعرف بالفجر الصادق. ما الفرق بينهما؟ نحن قلنا إن الفجر الكاذب يعرف بالفجر المستطيل أو بالضوء المستطيل بالله، وذاك المستطير أي بالرام. ما المعنى مستطير؟ يعني منتشر، يعني إن الفجر الصادق ينتشر في الأفق أي في السماء. أما الفجر الكاذب الذي هو المستقيم لله فهذا يأتي دقيقا في السماء. فهذا هو الفرق بينهما، والفرق بينهما من حيث الحكم أن الثاني هو الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية، فهو الذي بخروج هذا الفجر يدخل وقت صلاة الفجر، الذي بخروج أيضا يمسك أيضا المفطر، بمعنى يمسك عن الأكل والشرب والجماع عن كل ما نهي عنه، أي به يبدأ أيضا وقت الإمساك. إذن وتترتب عليه أحكام أخرى، بمعنى أن الوقت قد انتهى. فمثلا لو أن إنسانا رأى الفجر، رأى امرأة حائضا أو نفسا طهرت وقد رأت الفجر الأول الكاذب حينئذ إنها تصلي صلاتها المغرب والعشاء، والمسألة فيها خلاف كما عرفتم. لكن إذا ظهر الفجر الثاني الصادق خلاص دخل وقت صلاة الفجر ولا يلزمهما الصلاة. قال: لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني حده بالمستطير. الآن قال لثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يذكر دليل الثبوت، وهذا جاء في حديث سمرة بن جند، وقد جاء بروايات متعددة، وممن روى هذا الحديث مسلم في صحيحه. وحديث سمرة أن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في أحد الروايات: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال والفجر المستطيل. لكن الفجر المستطيل في الأفق، لكن استدراك الفجر المستطير بالراء في الأفق أي الذي ينتشر في الأفق. أما أذان بلال كما جاء في الحديث الآخر أيضا المتفق عليه: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، في رواية حتى ينادي ابن أم مكتوم، فله روايات متعددة سيعرض المؤلف في وقته. إذا رأينا المؤلف أن هناك فجرا، فجر كاذب يسبق الفجر الصادق، هذا يأتي ضوء في السماء، وربما يظن الإنسان الراعي أن هذا وقت الفجر، فلم يمض إلا وقت ليس بكثير ثم يختفي، وقلنا هذا تخالطه أيضا ظلمة أو شيء من الظلمة. أما الفجر الصادق هو الذي يأتي منتشرا في الأفق أي في السماء، هذا هو الفرق بينه. هذا الفجر الصادق هو الذي ينطبق عليه قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمراد هنا بالخيط الأبيض من الخيط الأسود هو ماذا؟ سواد الليل مع بياض النهار. ولذلك جاء في الحديث المتفق عليه حديث علي بن ثابت الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأخرجه أيضا غيرهما، أنه لما نزلت هذه الآية: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قلت يعني القائل هو علي بن حاتم، قلت يا رسول الله إني أجعل عقالين تحت وسادتي، يعني المخدة التي أنام عليها، أضع عقالين تحت وسادتي، يقصد أنه ليتبين منهما ماذا؟ الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فإذا رأيت بياضا، يعني إذا تبين لي بياضا، أو سواد إذا تبين لي البياض، أمسكت على السير. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعلي. ما معنى إن وسادك لعلي؟ العلماء ذكروا أشياء كثيرة، لا أريد أن نذكر بعضها، لكن منها إن وسادك لعلي أي إن نومك لكثير أو إن ليلك لطويل. لأن الإنسان إذا أراد أن يضع خيطا أبيض أو أسود وينتظر حتى يتبين لهما، فلا يحتاج إلى أن يسفر الضوء لكي يراهم، وبذلك يكون ليله طويل، فكأن في هذا نوع من النقل. وجاء في بعض الروايات: إن قفاك لأريض، بمعنى أن هذا الذي ينتشر يعني هذا وصف ذكر بعض العلماء بأنه يعني عدم الفطر، وبعضهم قال لا يمكن أن يوصف بذلك لأن عدي أبعد من أن يوصف بمثل ذلك. لكن المراد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين له في آخر الحديث فقال: إنما هو سواد الليل وبياض النهار. إذن عدي كان يتبوك، يعني كان فهم من ذلك حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، جعل عقالين أي جعل حبلين أي خيطين، جاء بحبل أبيض وآخر أسود وجعلهما تحت مخدته وظل ينظر فيهما، فإذا وجد التفريق بينهما، يعني عرف يعني بالرؤية اختلافهما حينئذ أمسك، يعني إذا تبين له أن هذا أبيض وهذا أسود أمسك. تبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالخيط الأبيض وبالأسود أن الخيط الأسود هو سواد الليل والأبيض هو بياض النهار. وأيضا جاء في حديث أيضا سهل بن سعد وهو متفق عليه أنه قال نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. قال فكان رجال إذا أرادوا أن يصوموا ربط أحدهم في رجله خيطين أسود وأبيض فلا يزال يأكل حتى يتمكن من رؤيتهما، يعني من التفريق بينهما. فنزلت من الفجر فعلموا أن ذلك هو سواد الليل وبياض النهار. إذا تبينا من هذا أن المراد بالخيطين الأسود والأبيض هما سواد الليل وبياض النهار، وهو الذي يتبين في ذلك. أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إن بلالا يؤذن بليل وكلوا واشربوا حتى ينادي أم مكتوم، وقد جاء في بعض الروايات أن أم مكتوم أعمى وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، وفي رواية أخرى لا يمنع عنك أو لا يمنع أن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل ليوقظ نائمكم، وفي رواية ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. إذن القصد من ذلك التنبيه. إذن الأذان الأول هذا يسقط وقت الفجر الصادق، وأما الفجر الذي تترتب عليه الأحكام فهو الفجر الصادق. قال ولظاهر ألا عرفت بجملة من الحديث لأنه يبدو أن المؤلف ما ذكر شيئا منها في هذا المقام. قال ولظاهر قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الآية. الآية كما ترون أيها الإخوة نص وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، معنى ذلك أن للإنسان أن يأكل وأن يشرب وأن يظل آكلا شاربا إلى أن يتبين له بياض الصدر، فإذا ما تبين له أمسك وامتنع عن ذلك ولا يجوز له. فإن أكل بعد ذلك أي بعد بلوغ الفجر فإنه حينئذ يكون مفطرا ويلزمه قضاء ذلك اليوم. هذا على الرأي الصحيح. قال وشدت فرقة فقالوا هو الفجر الأحمر الذي يكون بعد الفجر. هذا فيه قرابة من المؤلف لأنه على ترتيب المؤلف سيكون الفجر أنواعا ثلاثة، عند المعروف أن هناك فجران وهناك شفقات، فتعلمون هناك الشفق الأحمر الذي في المغرب، الشفق الأبيض الذي يبدأ به وقت العشاء وأيضا يبدأ بنهاية الأحمر، وهو إذا انتهى الأحمر بدأ الأبيض. هنا المقصود بالشفق الأحمر فيما يظهر أنه عندما تبدأ الدنيا بالإصفرار حينئذ يخالط البياض شيء من الحمرة. وأيضا كان المعروف في لغة العرب أنهم يستعيرون الأحمر أيضا فيعبرون به عن الأبيض، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن رسول صلى الله عليه وسلم قال بعثت إلى الأحمر والأسود، بعثت إلى الأحمر والأسود. قال والمراد بالأحمر هنا الأبيض، ويقولون إن العرب في تعبيرها تقول هذه امرأة حمراء أي بيضاء، إذا يطلق هذا على. إذا المراد هنا بالحمر الذي سماها المؤلف فجرا هي في الحقيقة ليست فجرا، لكنه إذا بدأ الفجر أخذ الضوء يتبين شيئا فشيئا حتى يبدأ في الصبح، ثم في البيان أكثر ثم يخالطه شيء من الحمرة، هي هذه المقصودة وهي التي سيشير إليها حديث من الأحاديث التي ربما يذكره المؤلف أيضا في هذا المبحث. وشذت فرقة فقالوا هو الفجر الأحمر الذي يكون بعد الأبيض وهو نظير الشفق الأحمر، وهو مروي عن حذيفة وابن مسعود. نقل عن علي أولا ابن المنذر تعلمون ممن يحكي الإجماع وأيضا ينقل أثاء الصحابة في كتبه القيمة المعروفة التي تكلمنا عنها كثيرا في كتابه الأوصاف وكتاب أيضا الإشراف على مذاهب الطائفة الأنصار. نقل أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين صلى الفجر قال الآن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هذا بعد الفجر. لكن هنا لم يرتب عليه الأمر، يقول المقصود من ذلك أنه اتضح أكثر، وما المانع أن يكون علي رضي الله عنه بادر بصلاة الصبح من أول ما دخل وقتها بادر بها، فلما خرج منها كان تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود بشكل جلي. أما ما يتعلق بحذيفة بن اليمان فقد نقل أيضا عنه ابن المنذر رضي الله عنه أيضا أنه لما خرج الفجر تسحر ثم صلى، يعني بعد طلوع الفجر تسحر ثم صلى، وسيأتي في حديث زرد ما يشير إلى ذلك الذي أيضا ذكره المؤلف. ونقل أيضا قريبا من ذلك عن عبد الله بن مسعود، ونقل عن مسروق أنه قال لم يكن الفجر المعروف عندهم إنما هو فجركم، يعني فجركم هذا الذي يبدأ بمجرد وزوغ الفجر، إنما ما هو الفجر الذي كان يعرف عندهم هو الذي يملأ البيوت والطرق بالضوء أي بالإضاءة، أي يسطع بمعنى أنه أصبح الضوء باديا، لكن ذلك قبل طلوع الشمس. قال وسبب هذا الخلاف هو اختلاف الآثار في ذلك واشتراك اسم الفجر، أعني أنه يقال على الأبيض والأحمر. أما الفجر فلا يقال على الأحمر، إنما يقال على الصادق والكاذب. قال وأما الآثار التي احتجوا بها منها حديث زرد عن حذيفة رضي الله عنه قال حديث زرد بن حبيش عن حذيفة نعم قال تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقول هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، يعني معنى هذا أن أسفرت الدنيا وظهر الضوء إلا أن الشمس بعد لم تطلع، ومع ذلك يقول تسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض روايات هذا الحديث أنه تسحر ثم مر على حذيفة، فلما مر على حذيفة أمر بلقع، يعني أمر طلب حليبا يعني من نعجة أن تحلب له، ثم أيضا دعا بقدر فأمر بإحماه، ثم قدمه للأكل فقال كل، فتوقف زد فقال إني أريد الصيام، قال وأيضا أنا أريد الصيام، فأكل حذيفة قال فأكلنا وشربنا ثم ذهبنا فأقيمت الصلاة وصلينا، هذا يدل على التأخير. لكن هذا الحديث تكلم عنه، فمن العلماء من قال يحتمل أن ذلك يكون قبل نزول الآية، هذا احتمال، وهي قول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا القول الأول هو قول جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، نحن لن نعلق عليه، الأئمة الأربعة هم الذين يرون أن الصيام يلزم بطلوع الفجر الصادق، متى ما بدا وقف الصائم على حتى إذا كان في يده شيء وضعه، إلا إذا كان مثلا المؤذن يحتاط فيؤذن قبل ذلك هذا أمر يحتاج أن يتأكد منه. إذا فتبين من هذا أن حديث هذا الحديث كما قلنا قال بعض العلماء كالطحاوي يحتمل أنه قبل نزول الآية. وقال أيضا الحازم في كتابه الاعتبار المعروف الناسخ والمنسوخ أجمع العلماء على ترك هذا الحديث. هذا الحديث ممن رواه الإمام أحمد والنسائي. إذن المؤلف ذكر أن هذا الحديث ترك العمل به وأن العلماء بعد ذلك أجمعوا على ما عداه. ولا شك أن مذهب الجمهور إلى كونهم أخذوا بنص الآية وإلى حديث الأخرى أيضا كحديث النبي لا لم يؤذن بليل كلوا واشربوا حتى يؤذن أم مكتوم كان أم مكتوم يؤذن إذا طلع الفجر. هذا نص أو هذان نصان الآية والحديث لأن هذا هو وقت الإمساك. قال وخرج أبو داود عن قيس بن طلق عن أبيه. أخرج الآخر أبو داود الترمذي وغيرهم المؤلف كما ترون يختار أحد الرواه ويذكره لكنه لا يستقصي الذين يروون الحديث. أنه صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا ولا يهدينكم الصادع المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. يعني مجرد أن يخرج الفجر لا تتوقفوا ولكن انتظروا حتى يختلط بالأبيض حمرا. لا يهدينكم ما معنى؟ معنى ذلك لا يمنعنكم من الأكل والشرب. لا. قال أبو داود هذا ما تفرد به أهل اليمامة. نعم هذا الحديث تكلم فيه العلماء. قال وهذا شذوذ فإن قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض نص في ذلك أو كالنص. والذين رأوا أنه الفجر الأبيض المستطيل لا شك أن ما ذكره المؤلف هو الحق وأن الآية صريحة في ذلك والأحاديث أيضا صريحة في هذا الأمر وأنه بطلوع الفجر يمسك المسلم عن الأكل والشرب والجماع فلا يجوز له شيء من ذلك بل عليه أن يلتزم. قال والذين رأوا أنه الفجر الأبيض المستطير وهم الجمهور والمعتمد. هنا العبارة أحيانا ترون كما يقولون الآن نحن نجد الآن أنه في كتابات العقول والمؤلفات الجديدة يعني يعنون كثيرا بالفواصل وهذه ربما بعضنا يتساهل بها. الفاصل له أهمية كبيرة لأن أحيانا وضع نقطة صغيرة تبين لك أن الكلام انتهى وأحيانا وضع فاصلة تبين لك أيضا أن الكلام الأول قد توقف وأنه هذه الفاصلة إن كانت تحتها نقطة فهي تعليل لما مضى. يعني قد يسبق كلام فترى واوا مقلوبة لتسميها بالفاصلة إن كان تحتها نقطة معنى ذلك أن ما بعدها تعليل لما قبلها وإن لم يكن فمعنى هذا أن الكلام الأول يجوز أن تقف عليه وجاء كلام جديد. إذن لا شك أن العناية بالفواصل لها أهمية. هذه العبارة الآن نسمع إلى القارئ ثم نحاول أن نبين. قال والذين رأوا أنه الفجر الأبيض المستطير وهم الجمهور والمعتمد. أي هم وهذا الذي نراه أنه الفجر المستطير يعني والمعتمد وهو المعتمد انتهى. يعني والذي نراه أنه الفجر المستطير وهو الجمهور يعني وهو مذهب الجمهور وهو المعتمد. ويجوز أن تحذف هو فتقول والمعتمد يعني وهو المعتمد وإن وضعتها فذلك أوضح لكن الكلام مستقيم. لكن أظن والفاصلة موضوعة قبل والمعتمد دول نعم طيب. إذن هو انتهى. قال اختلفوا في الحج المحرم للأكل فقال قوم هو طلوع الفجر نفسه هو طلوع الفجر نفسه وقال قوم هو تبينه عند الناظر إليه. يعني أنتم ترون يطلع الفجر لكن هل يتبين لنا مباشرة أو نحتاج إلى وقت كي يتبين لنا؟ فهل يربط الحكم بطلوع الفجر أو لا بد أن يتبينه الإنسان؟ هذا هو الذي يريد أن يقول المؤلف. الله قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض لا الخيط الأسود. قال: وقال قوم: هو تبينه عند الناظر إليه، ومن لم يتبينه فالأكل مباح له حتى يتبينه، حتى يتبينه. لكن ترون أن هذه المواقف يعني وقع فيها خلاف، والأمر متقاربان، فينبغي للمسلم أن يأخذ بالأحوط عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريب. فأي أمر تشك فيه فأنت تمسك قبل ذلك بقليل احتياطا. ومن لم يتبينه فالأكل مباح له حتى يتبينه وإن كان قد طلع. لا نستطيع بها أن هذه الشريعة الإسلامية إنما بنيت على الوسائل اليسر. الله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذه شريعة بنيت على السماح وعلى اليسر وعلى التخفيف، لكن ليس معنى ذلك أن يقول الإنسان: ما دامت شريعتي بنيت على التخفيف فأتساهل حتى أرى الصباح قد بدا والضياء قد امتد وأصبحت أرى صاحبي وغير ذلك. لا، لابد أن ألتزم بالنصوص الصريحة في مثل هذا المقام. قال: وفائدة الفرق أنه إذا انكشف أن ما ظن من أنه لم يطلع كان قد طلع، فمن كان الحج عنده هو الطلوع نفسه أوجب عليه القضاء. المراد المؤلف أن يقول: هل المراد هو الطلوع ذاته أو تبينه لنا؟ فإن قلنا هو الطلوع ذاته فلو قدر أن إنسانا لم يتبين ثم تبين بعد ذلك أنه طلع قبل أن يمسك فهل عليه القضاء؟ من يقول بذلك يلزمه القضاء، ومن لا فلا. ومن قال هو العلم. أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى لم يغير علينا حتى يتبين لكم، فما دام قد تغير لنا سواد بياض النهار من سواد الليل فإنتهى. ومن قال هو العلم الحاصل به لم يوجب عليه قضاء. قال: وسبب الاختلاف في ذلك الاحتمال الذي في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من البدن. الآن أنه ليس المراد بالخيط هو الخيط المعروف عندنا الحبل، والذي نعرفه بالخيط سواء كان أخينا أو أيضا نحيفا، ليس هذا هو المراد، إنما هو بياض النهار وسواد الليل. إذا اتضح عن بعض هو هذا المراد. هل على الإمساك بالتبيين نفسه أو بالشيء المتبين؟ لأن العرب تتجوز فنستعمل لاحق، نستعمل لاحق الشيء بدل الشيء. لاحق الشيء يعني ما يتلوه أن يأتي بعده. نحن نقول هنا أمر له سابق ولاحق، فسابقه ما يتقدمه ولاحقه ما يعقبه أي ما يأتي بعده. لأن العرب تتجوز فتستعمل لاحق الشيء بدل الشيء على وجه الاستعارة، فكأنه قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لأنه إذا تبين في نفسه تبين لنا. فإذا إضافة التبيين لنا هي التي أوقعت الخلاف، لأنه قد يتبين في نفسه ويتميز ولا يتبين لنا. فظاهر اللفظ: أما إن تبين في نفسه ولم يتبين لنا، بمعنى أنه ما رؤي هذا البياض، فالله سبحانه وتعالى لا يكلفنا بما لا نستطيع القيام به، إنما الله تعالى قال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أما بعد ذلك، أما قبل ذلك فما لم يتبين لنا فنحن طالب بما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: ولا، لأنه قد يتبين في نفسه ويتميز ولا يتبين لنا. وظاهر اللفظ يوجب تعلق الإمساك بالعلم، والقياس يوجب تعلقه بالطلوع نفسه، أعني قياسا على الغروب وعلى سائر حدود الأوقات الشرعية كالزوال وغيره. إن الاعتبار في جميعها في الشرع هو بالأمر نفسه لا بالعلم المتعلق به. قال رحمه الله: والمشهور عن مالك وعليه الجمهور أن الأكل يجوز أن يتصل بالطلوع، وقيل بل يجب الإمساك قبل الطلوع. أما المعروف أنه إذا تبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود بطلوع الفجر الصادق فإن المسلم يمسك عن ذلك، ولا ينبغي أن يتجاوز حتى لو كان في يده إناء أو غير ذلك. أما حديث كان في يده إناء فلا يضعه فهذا فيه كلام. قال: والحجة للقول الأول ما في كتاب البخاري أظنه في بعض رواياته. أما قوله في كتاب البخاري فهذا صحيح، وقوله أظنه الظن هنا اليقين، وهو أيضا عند مسلم، وهو يريد أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي النوم. والمؤلف أيها الإخوة هو فيما ينقله من أقوال ومن أحاديث إنما يعتمد كتاب الاستذكار لابن عبد الله، وسترون أنه وهم في قضية من القضايا وظنها قريبة جدا. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، فإنه لا ينادي حتى يطلع الفجر. هذا نص صريح في هذا المقام ورفع كل إشكال أن أكل ونشرب، فسوف قال: كلوا واشربوا حتى ينادي ابن مكتوم، لا يمنعنكم أو لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال. ثم بين رسول العلة فإنه يؤذن بلال، لماذا؟ ليرجع القائم إن كان في عمل في مزرعته في متجره إن كان منصرف، وإذا كان نائم فيغضبه هذا الأذان ليتهيأ للصلاة. لكن من الذي يمسك عند أذانه والأم مكتوم؟ لأنه يؤثر إذا طلع الفجر الصادق. قال: وهو نص في موضع الخلاف أو كالنص، والموافق لظاهر قوله تعالى: كلوا واشربوا الآية. قال: ومن ذهب إلى أنه يجب الإمساك قبل الفجر فجريا على الاحتياط وسدا للذريعة. يعني المؤلف يريد أن يقول: هؤلاء الذين يقولون يمسك الإنسان قبل الفجر أخذوا بلحوا حتى لا يقع في المحمول. قال: وهو أوضع القولين والأول أقيس، والله يعني من يعمل هذا فإنه يعمله ورعا، لكن الموافق القياس هو الذي في نص الآية.